من الذنوب والمعاصي، فإنه أمر كذلك المتقربين إليه بالطاعات والعبادات أن يتوبوا وأن يرجعوا وأن يستغفروا مما حل بهم من ذنب أو جريرة. فقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولم يعد الله أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يرزق عباده المؤمنين بمواسم للخير والطاعات، كي يرفع الله سبحانه وتعالى درجة هذا العبد أو يكفر له من سيئاته. وفي كلا الأمرين العبد هو الذي قد حسن عمله ووفقه الله تعالى إليه، وهو خير للعبد من دنياه وأخرى. ومن هذه المواسم والطاعات ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام العشر، عشر رمضان العشر الأخير، بأن فيها ليلة خير له من ألف شهر، لا تساوي ألف شهر بل هي خير من ألف شهر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وأخبر بأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أقبلت ليالي العشر، فهذه أول ليلة من ليالي العشر تبدأ من أذان المغرب حتى يطلع الفجر، وربما تكون هي ليلة القدر، فهي ليلة الواحد والعشرين. فاجتهد يا عبد الله وأبطل في عملك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن قام العشر الأخير من رمضان مع الإمام حتى ينصرف فقد قام الليل كله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فحرص على ذلك يا عبد الله ولا تفرق في ذلك، فإنك بين خيارين: أن يخرج رمضان وأنت الرابح الناجح، أنت المفلح الفائز، وبين خيار آخر أن تخرج من رمضان وأنت الخاسر الذليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لما رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين، وذكر فيه: من أدرك رمضان ولم يغفر له خاب وقسم فقل آمين فقلت آمين. فهذه فرصة لك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تستغفره مما اقترفته من ذنب في حق نفسي، من شرب للسجائر أو نظر للحرام أو أكل أموال الناس بالباطل أو كذب أو خيانة أو نميمة أو غيبة أو تفريط في الطاعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من أدرك ليلة القدر وقامها لله تعالى غفر له ما تقدم من ذنوبه من الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. فأفر يا عبد الله، فإن الوقت يمر عليك وأنت بين أمرين: رابح ناجح مفلح فائز، أو خاسر ذليل لم يدرك من الشهر خيرا إلا ما فعله من طاعات أو عبادات. فإن هذه الليالي العظام تدعوك يا عبد الله إلى أن تعبد ربك فيها وتجتهد في العبادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأقوى اعتزل عن لسانه حتى يتفرغ قلبه للإقبال على الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المسلم لا يهتم بهذه الليالي أو يقبل فيها على الطاعات والعبادات، ففي أي وقت يقبل على الله تعالى؟ وقد وقف رجل وسأله بعض التابعين: كم عمرك؟ كم سنك؟ كم مضى عليك من السنين؟ فقال الرجل: 60 سنة. فقال: منذ 60 سنة وأنت تسير في طريق يوشك أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال التابعي: أتعرف معناها؟ تعرف تفسيرها؟ تعرف مرادها؟ قال: من علم بأنه لله راجع فليعلم بأنه موقوف، ومن علم بأنه موقوف فليوقن بأنه مسؤول من الله سبحانه وتعالى. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يا سيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإن أسأت فيما بقي أوقفت بما مضى وما بقي من عمري، فأحسن فيما بقي يا عبد الله، فأنت لا تدري أيأتي عليك رمضان آخر أو تكون في عداد الأموات. فإذا أقبل العبد على ربه واجتهد في العبادة وارتسم نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة وأحيا الليل بقراءة قرآن وذكر ودعاء وكل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى، كان هو الفائز الناجح. وأما من جاء بالذنوب والمعاصي كان هذه الليالي لا تحيا إلا بذلك، فإنه لا شك خاطر وخائف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن هذا الشهر العظيم قد مر معظمه ولكن بقي أعظمه، وهو ليلة القدر، وما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، لا ينال إلا بالقرب منه، لا ينال إلا بعبادته وذكره. فمن اقترب من الله سبحانه وتعالى بالفرائض التي فرضها الله عليه ثم تحبب إلى الله بالنوافل والطاعات أحبه الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أردت أن تكون قريبا إلى الله سبحانه وتعالى فتقرب إليه بالنوافل بالفرائض، فهذه أهم الأمور التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أردت أن يحبك الله فتقرب إليه بالنوافل، فإن الله تعالى يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بما فرض من طاعة وعبادة وذكر وصلاة وقيام وقرآن وغير ذلك، كنت قد أتيت بما يقربك من الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كانت على الذنب من ذلك، فاعلم يا عبد الله بأن الله تعالى أبى أن يذل إلا من عصاه. فمن عصى الله سبحانه وتعالى واقترف من الذنوب والمعاصي وأهلك نفسه بالآثام والجرائم، فإن الله سبحانه وتعالى يجعله ذليلا خاسرا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا هان عليه العبد تركه ومعصيته. ولذلك كان السلف يقولون عن العصاة والمذنبين: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فإذا كنت عزيزا عند الله تعالى بالإتيان بالعبادة والطاعة والفرائض والنوافل عصمك الله سبحانه وتعالى أن تقع في الذنب أو المعصية. وأما إذا كنت على ضد من ذلك فأنت مقبل على المعاصي والذنوب والجرائم، فتهون على الله سبحانه وتعالى فيوقعك في الذنب والمعصية. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث الصحيح بأن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء بأن العبد قد يأتي بذنب أو معصية فيتندم عليها ويتوب وينكسر قلبه ويخشع ويخاف على نفسه من المعاصي التي اقترفها، فيكون هذا الندم وهذه التوبة وهذا الاستغفار وهذا الرجوع إلى الله تعالى سببا في دخوله الجنة، لأنه تذكر معاصيه التي اقترفها فتاب وآب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك يا عبد الله بأن العبد إن فرط فيما مضى من رمضان فعليه بأن يرجع وأن يستغفر، فمن أساء فليرجع وليستغفر، ومن أحسن فليكثر مما أحسن فيه من عبادات أو طاعات تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم كذلك يا عبد الله بأن العبد إن لم يقبل على طاعة ربه وعبادته والقرب منه والتوبة إليه والرجوع في هذه العشر، ففي أي وقت سيقبل على الله؟ فأفق مما أنت فيه من سباتك ومعاصيك وذنوبك وجرائمك وآثامك، وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى. فيا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى. فإذا كنت تتمادى في الذنب والمعصية في الجريرة والإثم والموبقة، فغدا ينادى عليك أمام الله سبحانه وتعالى، وتقرر بما اقترفته من ذنب أو معصية، فأمامك ليالي مباركة، فأقبل على رب البريات بالعبادات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قام مع الإيمان حتى ينصرف من صلاته حتى ينتهي من الوتر كتب له قيام ليلة، فمن قام العشر الليالي من اليوم حتى ينتهي رمضان فقد قام العشر الأخير من رمضان. ولا شك ولا ريب بأن ليلة القدر محلها موطنها وقتها في العشر الأخير من رمضان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فباب التوبة مفتوح أمام جميع العصاة، فأقبل على ربك وتودد إليه بالطاعة والعبادة والمغفرة والذنب والرجوع إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين كما أخبر تعالى: ولا يخلو عبد من معصية أو ذنب أو جريمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء. فإذا عصيت فارجع واستغفر، فارجع وتب، فارجع وأعد حتى تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتكون من الأوابين الصالحين المستغفرين القانتين المقيمين على الأرض. فإن ذلك يجعل ذنوبك أجمع تنقلب إلى عبادات أو طاعات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالسيئات والذنوب والجرائم والآثام والموبقات تنقلب كلها عبادات وأجور إذا أخلصت في طاعتك وعبادتك وتوبتك إلى الله. واعلم كذلك يا عبد الله أن الصالحين كانت إذا أتتهم ذكرى من الله سبحانه وتعالى، موعظة من الله، تذكروا وتابوا وأنابوا ورجعوا إلى ربهم، لأن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في القرآن حتى يعقلها العالمون. ولذلك يقول تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك كان بعض السلف إذا مر على مثل في كتاب الله تعالى فلم يعقل لم يفهم بكى وقال: لست من العالمين، فارجع إلى ربك وتب إليه واستغفر وأقبل على عبادته وطاعته. فإنه يروى عن مالك بن دينار، وإن كانت في القصة خلل في الإسناد إلا أنها ربما تصلح للموعظة، أنه كان مسرفا على نفسه في الذنوب والمعاصي، ثم إنه سكر وعصى ربه سبحانه وتعالى في ليلة من الليالي، فلما نام من سكره رأى بأن القيامة قد قامت، وينادى مناد من السماء على الناس للحساب أمام الله سبحانه وتعالى. فلما نودي عليه رأى ثعبانا عظيما يجري خلفه، ورأى شيخا عجوزا، فذهب لهذا الشيخ العجوز يقول له: انقذني، دافع عني، ساعدني. فقال: ألا ترى ما أنا فيه من هزل وضعف وغير ذلك؟ فلما أخبر بأن هذا الثعبان هو عمله السيء، عمله الصالح الذنوب والمعاصي، لأنه كبرها ونماها وزاد فيها، فأصبح لا يقوى على دفعها، وأخبر بأن هذا الشيخ العظيم، هذا الشيخ الضعيف، هو عمله الصالح الذي ينبغي عليه أن يقويه ويزيد كي يدافع عنه أمام العمل الصالح. لما أخبر بذلك وقيل له: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وكان من خير العلماء والصالحين، رغم أنه كان في شبابه يخشاه الناس إذا مشوا في الطرقات، لأنه كان من قطاع الطريق. فلما أقبل على ربه وعبده وأناب وآب إليه ورجع إليه بصدق وإخلاص، كان من أفضل العلماء وأفضل التابعين. فأقبل على ربك وتب إليه وتضرع إليه بصدق وإخلاص، إن الله سبحانه وتعالى سميع مجيب، وهو سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لك الليل والنهار آيات حتى تتفكر فيه، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف بعضه بعضه لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. فهذه الليالي وهذه الأيام تذكرك بما أنت مقبل عليه، فأنت مسافر في طريق منذ 20 سنة،